ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبائي ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم إلى الله أكبر. سألوا الله عز وجل أن يزدكم عملا بالقرآن، وأن يزدكم قربا، وأن يزدكم زيادة في قراءة القرآن وفهما وتدبرا وصلاحا يا رب العالمين. وجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي معك وخاصته يا أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله بإذن الله يوم ابناتي هو علاقات الحروف. علاقة الحروف بعضها البعض. لذلك لما نيجي نتكلم عن الحروف، نقول ايه يعني الحرفين اللي بعد بعض اللي جنب بعض دول اللي ورا بعض دول يا ترى متماثلين ولا متقاربين ولا متجانسين ولا متباعدين؟ هو ده اللي احنا هندرسه ان شاء الله، لانه بيسمى الموضوع بيسمى علاقة الحروف، علاقات الحروف. قالك إيه؟ نقول كل حرفين جاء متتاليين التقيا لفظا أو خطا كلامين. إلا مين في كلمة إيه مثلا يا بناتي؟ في كلمة هل لكم. هل لكم هنعمل فيهم إيه؟ يا ترى هنزورهم ولا هنضربهم؟ هل لكم. بعض الناس بس تقول هل لكم خطأ بتعمل فيها غنى، ولا تبقى مظهرة ولا تبقى مضغمة، ولو مضغمة هل فيها غنى ولا مضغمة بغير غنى؟ كل الكلام ده لازم نفهمه من القراءة الصحيحة. ولذلك قال لك ايه؟ التقيا التقيا لفظا او خطا كلامين في قوله سبحانه وتعالى هل لكم، أو خطا فقط كالهاءين في إنه هو. الأول بتعرفين هل لكم اللام ساكنة، واللام اللي بعدها لكم مفتوحة، إنما إنه هو الاثنين متحركين سواء كانوا في كلمة واحدة أو في كلمتين. لابد أن يكون بين الحروف في كلمة واحدة أو في كلمتين علاقة. العلاقة دي تبقى إيه؟ ولذلك قالك إيه؟ فلا بد أن تكون بينهما علاقة ما، ويخرج من التعريف الحرفان اللذان التقطا لفظا لا خطا. يعني زي إيه مثلا؟ كلمة أنا نذير. أنا نذير تقولي أنا نذير ولا تقولي أنا نذير؟ يعني المادة الهمزة هنا بتصفر، يبقى لأن وجود الألف الموجودة بينهما اللي عليها الصفر المستطيل، الصفر المستطيل موجود على الألف، معناها في القرآن إيه بنات؟ يسقط وصلاً يسقط. فوجود الألف على اللي عليها الصفر المستطيل يعد حاجز خطي يمنع علاقة التماثل. ما انت عندك أهو أنا عندك نون ونون، لكن الألف الموجودة بينهم دي أنا نذير، مع إنه عليه الصفر المستطيل اللي هو يمنع، لكن يعد هذا حاجزاً خطياً يمنع علاقة التماثل. لما نيجي بقى نتكلم عن هذه العلاقات وعن قراءتنا الصحيحة، نقول لما أسألك أقول لك ما هي علاقات الحروف؟ ما هي؟ أسألك كمعلمة القرآن أو كمحفظة القرآن أو بتتعلم القرآن، يبقى بتاخدي التجويد. وإحنا بنقرأ بنقول بسألك سؤال كمعلمة، ما هي علاقات الحروف يا إيمان؟ بتقولها من البداية كده، تماثل واحد دايما الأول، مثلا متجانسين، بعد متقاربين، متباعدين. يا في تماثل زي بعض، يا إما في تجانس يبقى في المخرج إيه، يا إما في تقارب من المحارج، يا إما في تباعد. كل دي من كل الحروف دي بيبقى الحرف الذي يلي فيها إيه علاقة. طيب لما نيجي نتكلم عن هو يعني في كتاب إسراج الباحثين قالك المتماثلين هم إيه؟ أنجل. نعم. المتماثلان هما الحرفان المتحدان في المخرج والصفات، فكل منهما عين الآخر، فكل منهما عين الآخر. ضابط الحرفين المتماثلين هما الاتحاد في المخرج والإيه؟ والصفات، لأن الحرف هو صوت اعتمد على مخرج، وحتى يتماثل الصوتين لابد أن يكون معتمدين هما اعتماد الاثنين، يبقى الاثنين واحد، والكيفية التي يخرجان بها واحدة، اسمهم كاسمهم رسمهم شكلهم واحد مخرجا وإيه؟ وصف. يبقى ده بالنسبة للمتماثلين. قالك في عرف صاحب التحفة المتماثلين قالت إيه؟ إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. لو اتفق في الصفة والمخرج خلاص. مثال ذلك هو عامل كده، قال مثال ذلك ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، ما تقوليش ربحت تجارتهم، لا بتقولي ربحت تجارتهم، هيبقى فيها إضرام. بس هنسمعها برضو من الشريف عشان أنا هخليكم تجيبوا أمثلة من القرآن بنفس الشكل. اسمعي كده وإحنا بنقرأ كلمة ربحت تجارتهم، عشان بعض البعض بيقرأ خطوة ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، كان بيقرأها إيه؟ نسمعها كده وإحنا بنقرأ كلمة هذه الآية في القرآن. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. إزاي نقولها يا بنات مع بعض كده؟ نقرأ دي سامي. أولئك الذين اشتروا الضلالة وكذلك وما كانوا ايه متلين. قول ربي سبحانه وتعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل في اخر سوره ايه بيقرأ بهدوء بينكم كاتب بالعدل. قولوا الآية دي كده يا بنات، آية الدين. يا لحظة لحظة لحظة بتقول يا افتحي يا بنتي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أحسنتم. طيب هنا واحنا بنقول بقى بل لا تكرمون اليتيم، فاكرين الايه دي يا بنات؟ واحنا بنقول ها سوره ايه بنات؟ بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام. هنسمعها ونقولها بل لا تعالوا نقرا الايه دي بل لا بس خلي بالك انها مشدده، تبقى مشدده من غير غن، ما تقوليش بل ما توقفيش عنها، هي مشدده، يبقى بل لا. ازاي نقراها مع بعضنا سويا؟ بل لا تكرمون اليتيم ولا المثلين القول فيهما يعني القول في قول تاني في المثلين. قلنا احنا قلنا المثلين اللي هم حرفين ايه اتحدوا في الايه شكلا وكسما وهيئه كل شيء، مش كده؟ طيب في بقول لك في قول تاني هي بتقول كده اصحاب الاسرار، بتقول بان المثلين هما يعني بتقول في رأي بقول كده هما المتحدان في مجرد الاسم والرسم، فهذا بدون هذا القول غير دقيق. لكن الدقيق اللي هما حروف اتحد في الايه؟ في المخرج الصرف. طيب هنشوف بقى بالنسبة للعلاقة في هي في الحرفين المتجاورين. قال لك هنا بالنسبة للحرفين المتجاورين، مثلا وانا بقرأ مثلا هنا بالنسبة لي اللي هقول المتماثلين، المتماثلين في اختصار شديد. قال لك هما المتماثلين يعني حرفان لذان اتحدا اسما ورسما او مخرجا وصفة، ومنه ثلاثة أنواع، منه الصغير ومنه الكبير ومنه المطلق. طيب الصغير اللي هو إيه بقى؟ المتماثلان الصغير أن يكون الحرف الأول ساكن، مش ما بسألش على الحكم، أنا بسأل دلوقتي على معناه، أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. مثال كلمة قول ربي اذهب بكتابي هذا، ازاي نقرأها وازاي نسمعها؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. حصل فيها ايه بنات دلوقتي؟ انا اقول عشان يقول الحكم اضغام، دخلت الباء الاولى في الباء الثانية، يعني اللي بتقرأ الباء الثانية وبتقرأ مشددة، يبقى هنقرأ اذهب بكتابي هذا ثم ازاي نقرأ هذه الآية؟ اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم. اذهب بكتابي، خلي بالك مادة الطبيعي، كتابي هذا فألقي. تعال نقرأ مرة ثانية. اذهب بكتابي هذا ليست ألقه، قه أكسر القاف، فألقي إلي، أعيد الآية عشان تبين الكسر. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم. وأنا بقرأ في الإدغام الصغير ألف لام ميم، ألف لام آخرها إيه؟ ألف لام آخر لام ألف لام ميم، والميم اللي بعدها ميم، يبقى ساكن وبعده، يبقى ممكن اقول لك ده في كلمتين ولا في كلمه ايه؟ واحده. طيب علشان كده بقول لك لما تيجي تقرئي هنا بقى، عشان هو الميم حرف غنه، ازاي اقرا الف لام ميم؟ ازاي اقرا الف لام ميم؟ الميم الأولى يا بنات ألف آخر اللام ميم ساكنة، والميم التي بعدها ميم متحركة، يبقى إزاي أقرأها؟ إزاي أقرأ ألف لام ميم بس فيها غنة هنا بقى؟ ده إدغام بغنة، إزاي أقرأ عشان نبين الغنة؟ علشان بعض البنات بيقرأ ألف لام ميم، فين الغنة يا بنتي؟ يبقى إزاي تجيبي ألف لام ميم بالغنة؟ إزاي نقرأها بالغنة؟ قراءة صحيحة؟ إزاي أقرأ؟ ألف لام بالنسبة لي اللي هي قراءتي أو الصوت، صوت الحرف، صوت قراءة اللي هو الحرفين مع بعض المتماثل اللي هو الصغير، ما حكمه؟ حكمه إيه؟ حكمه الإدغام في جميع أحرف الهجاء إلا في حالتين، في حالات. متى لا يدغم؟ قال لك يدغم في كل الحالات إلا في واحد، السكت في قول ربي مالية هلك عني سلطاني. اسمعوا ونقرأها. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. كما في سورة الحاقة في الأول الهاء الأولى، لا لا في السكت يبقى بسكت على اللي هي بالنسبة على الهاء بعد الهاء، يبقى بقرأ ما أغنى عني مالية، لازم تبين الهاء، مالية هلك عني، خلي بالكم من النيل يا بنات، خلي بالكم من الكسر، ما أغنى عني هلك عني سلطانية. قوليها ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. اظهري لا، لأن أنا قلت لكم قبل كده في مخرج لا، أنا عارف لا صفاته ضعيفة جدا، لو ما جيب فيه صفة ضعف اسمها الخفاء، لو ما حددتش المخرج وليقتي كده عليه وتبديه لحرف الهاء هيضيع منك الهاء. قولي مالية هلك عني سلطانية، فين الهاء؟ ولذلك انا عايزه اسمع هذه الايه من بعضها. من ايه؟ صغير اقرايها لي. ما اغنى عني ماليه هلك عني. علي صوتك في المد. عني قلنا يا بنات صفه القوه، ما ينفعش نقول عني شوف الصوت بتاع الغنى عني حركتين في اللون وحركتين في الياء. عني مالية، خلوها تجيبها بالصحيح. ما أغنى عني، مش آه، خلي بالك الآه يبقى دي همزة مفخمة، هي حتى الغين، حتى الغين تفخيمها يبقى تفخيم نسبي. آه آه آه آه أيوة برضو نفس الخطأ، انك ما بيجيبش المد، خلي بالك منها يا جيهان، انها ما بيجيبش المد الطبيعي. هلك عن الهاء، ما خلي الهاء. هلك عني سلطانية، الندود والغنة والأزمنة. خلي بالك يا بنات احنا بنقرأ، واحنا بنقرأ لازم نطبق حرف حرف المد الطبيعي وزمن الغنة. منى قولها لي هذه الآية. لا انت مش فاتحة يا منى، بتقولي ما افتحي ما أغنى عني مالية. أيوة هلك عني سلطانية. طبقي اللي بعدها عمر عبير، يلا. ما لا انت قافله يا بنتي. بصي يا بناتي وانا بقول لكم يعني دي مشكلتكم، بتقول بتدخلي من الاول تقولي ما قافله ما ما ما افتحي يا بنتي. ما ايوه اغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. ايوه خلي بالك ما اغنى ما وليست ما ما ما أربع حركات بعرف المد. أغنى أغنى همزة رقيقة. أغنى أغنى ما أغنى عني مالية. ما فتحة ما ده طبيعي حركتين. مالية ما ولما أقصر مش مالية ليه ليه ليه ليه ليه مالية مالية هلك عني سلطانية. هلك عني سلطانية. المد يبقى كده كسر كده فتحة كده بقولنا زمانها كده. اقرأيها هنا. ما أغنى عني مالية. كسر عني كسر عني مالية هلك عني سلطانية. يلا حبيبتي اتفضلي اللي بعدها. ما أغنى عني مالية هلك عني. لا الغنى الغنى عندي بدل تكليها على، وعشان كده بقول لكم يا بنات اللي بيبقى عندها عيب في القراءة بيبقى ملازمها، إن غنتها ضعيفة بتبقى ملازماها، بتفضل مع حتى مع طول ما بتاخد السنة بتبقى الغنى ناقصة عندها. يلا عيد يا حبيبتي. ما أغنى عني مالية. أيوة. هلك عني سلطانية. وليها اللي وراها كده. ما لا لا أنا نفسي نظبط كلمة ما الحرف بتاع ما، ما أقولش ما أبدا أبدا. افتحي يا بنتي. ما ما ما ميسة ميسة مازن ماجد مادة ما ما بصي المرايه وامسكي الدفتر السفلي ما ينزلش تحت ابدا ابدا. ما يتصاعد صوت الفتح الاعلى. ما انت ختمه يا بنتي، انت ختمه صح بس جاي تصلحي القراءه. انت ختمه بره بس جاي تصلحي القراءه، انت عايزه تصلحي الفتحات ماشي. ما وليست ما هي ما لا قمره. ما وبرضه وصل مقولش ما بتفقيم وسطا برسا ولا سوادا، بقول ما ما بيجي الصوت من الداخل كده عميق. يلا ما أغنى عني مالية مالية مالية هلك عني سلطانية. إيمان قولي لي هذه الآية إيمان. صار يا إيمان كسر الصحيح. عني مالية. أيوة. هلك عني سلطانية. سحر. ما. لا أفهم من جوي سحر. ما. أقرأ بدون تكلف يا سحر. ما. كأنك بتقولي ماجد. ما أغنى عني مالية. هلك عني. عني سمعوني سكرياء يا بنا، سمعوني زهر بيوني زهر فيها مش عني عني. عندك نون فيها اثنين حركتين والياء في حركتين. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يلا يا بنا. ما أغنى عني مالية. ما مالية. افتحي من جوه. مالية مالية من هنا، افتحي من هنا. مالية هلك عني سلطانية. يلا يا نائية. ما أغنى عني. لا فتحة قوي مش ما دي بقت تفخيم. ما ما وسطا لا برص ولا سواد. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما لا أبدا أبدا. شوف بعد ده كله قلت إيه. ما يا بنتي افتحي صح. ما ما ما ما ما, ما. أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ياسمين. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فاطمة. لا شوفي ما بتاعتي كلها هواء، كلها نفس، كلها جران هواء سخونية. هاتي يا بنتي المد بقوة. جهر. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. اللي قبلك أيوة هنا. هاجيلكوا هاجيلكوا كلكوا دلوقتي المرة دي هاجيلكوا الحالا يعني. يلا والله أنا كنت رايحة من غير ما تقولي. ما مدك في هاتي المدو عدى مصابعك المد. لا مدك في هواء سخونية نفس غلط خطأ. ما ما ما بصي هنا. ما أغنى عني مالية ما تلاقيش سخونية أبدا في يديك أبدا. طول مدك فتح له هنا. ها احسنت. يلا ننتقل بقى للجنب اليمين. يلا يا بنتي يلا مروه مين اللي دافع عنكم. يلا وسطا. لا بصي يا مروه مش ما انا عايزك كانك بتقراي مجده. ما وسطا لا برص ولا سواد. ما ايوه اغنى عني مالية ايوه هلك عني سلطانية. طيب هدى قاسم بس خلت نفس خلت نفس ما قطعت شوي معلش. لا بص يا هبه يا انت عامله ايه ما كانك بتغاه كده ما ما افتحي يا بنتي ما اغنى عني ماليه ايوه هلك عني سلطانيه وعايزه اسرع يلا اقراي لي يا وفاء ما افتحي ما اغنى عني افتحي افتحي المفتوح لا افتحي ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هلك هلك عني سلطانيه يعني الحرف المفتوح يبقى تفتحه له ما تقوليش عني هلك عني أيوة سلطانية سلطانية سلوى افتح من جوه يا سلوى افتح من الداخل ما أغنى عني مالية ما ما ما مالية هلك عني هلك عني سلطانية اقرأي نفس الآية ما ما أغنى ما لا هي قافلة من جوه على فكرة ما هي بنت يلا ما أبدا أبدا ما هي بتقول ماء دلوقتي معلش هي لسه ما جابتش يا بنات معلش هي تقول هي تقول أنا صدمتها لأن أنا ما كنتش بقول لها بس أنا حبيت بقى يعني يلا خط دي الصدمة والله يا بنات معلش المقمقة دي مش واسمة عنها مش التمسوا لها بقى ولسه العيد كل عام وانتم بتدعيلي الماء دي وكده يلا يا بنتي يلا حبيبتي وبعدين بعد كده انا اشك لو انت قلتي كده غلط تاني يلا ماء يلا يا بنتي ما اغنى عني ما هلك عني سلطانية الحمد لله كنا هنعمل ايه تاني كنا هنعمل ايه تاني ها مين ايوه تفضلي ما اغنى عني مالية هلك لا لا لا لا لا بتزودي ليه كده يا معاكي وفاء مع مين مش أشواق؟ فين أشواق؟ ما يلا يلا ما تطولي شوية ليه كده؟ يلا حبيبتي ما تطوليش كده لا يا حبيبتي أنت مش مات وعمرك بتجيب المد يا أشواق يا أشواق أشواق اطلعي لي ال- ال- المدود مش موجودة يا بنتي ماشي؟ اظبطي لها المدود طب يلا الأشواق هي عليها في الركنة بس الدارية مني يلا حبيبتي فهمهم بناتي بقى وأنا فهمهم يلا حبيبي يلا بس كسر مالية لما كسرة مالية هلك عني سلطانية فتحية ماشي ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية طيب الحاجة اللي بعدها أيوة لا لا لا انت بتقولي ايه بتقول نفس اللي هي الصوت ده كان عندنا دلوقتي بتقول ما ابدا مش كده الصوت يا بنات هو الصوت اللي كانك بتقولي مازن ما ما بقولش ما واقعد افتح كده على طول لا ابدا مش كده يا حبيبتي اقرايه باعتدال الله يرضى عليكي تشبيه عايشه في الحلبة شويه تشبيه عايشه كده يلا لا ما مش ما بقى الماده ا آه بتفخيم هو ما ما المادة آ آ ما آ أغنى عني مالية هلك عني سلطانية حبيت أنا عايز أجرب القراءة دي بنات طب اتفضل ما شاء الله عليك أغنى عني مالية هلك عني سلطانية لا مش سلطانية سلطانية سلطانية. سلطانية. لا سلطة مش نية. لا سلطانية. لا سلطانية. سلطانية. لا مش سلطانية. بلاش نية دي سلطة لا. سلطانية. لا يا حبيبي مش عايزك مش عايزك سلطة كأنك بتقول سلطة كأن نية دي كلمة لوحدها هي كلها سلطانية. لا سلطانية كلمة واحدة. أيوة كده. طيب سلطانية رحاب. لا يا حبيبتي رحاب قفلت قالت ما شوفي صوتي يا بنات ما ما أيوة طب اقرأي مالية ماجد مازن مجدة ما يا بنتي ما ما ما المد اللي بعد بقى آ ما آ وليست آ ولا آ آ ما ما عزة عزة لسانك يا عزة وانت بتقرأي عامل مرتفع من ورا ونازل من قدام فعامل صدمة في الصوت ما ما يا بنتي ما ما ما ما أغنى عني صح كده مالية هلك عني سلطانية مش سلطانية سلطانية سلطانية مروة مروة اقرأيها هي اقرأي الماي مش مالية مالية امسكي مناخيرك يا بنتي لانك عندك خنخره في الهاء مالية ما انا ما قلتش اقفلي مناخير يعني فرده واحده بس لا اما نيجي نختبر الخنخره يا بنات بعض البنات بيعمل كده قولي بنتي عندك خنخره تقولي اه عارفه عارفه وتروح حابلين مناخيرها كده طب انت عملت انا استفدت ايه يا بنتي اقفلي الاثنين عشان ما يطلعش الصوت ماشي حبيبتي يلا مالية مالية ها مالية ما شوفي لا مية تقولي لي لي لي لي لي مالي مالي مالية أيوة هلك عني سلطانية برضو نفس الوقت نية نية سلطانية سلطانية دون تكلف حقا أيوة نجات ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يبقى هنا بيقول لك الحكم ده يا بنات ايه الحكم انه لما يجي اللي هو الصغير يلا حبيبتي اتفضل ما أغنى عني لا عني فيها ايه واحدة واحدة كده النون فيها ايه؟ عني عني فيها ايه؟ كلمة عني فيها ايه الحكم الموجود في النون؟ فين الغنة؟ زبان حركتين فين؟ احسنتي كان عندك مالة بقيت هايلة بس الطاء ما هوش سلطة طا طا طا طا طا لازم يبقى فينا استعلاء في الطاء شايفين صوت الطاء يا بنات؟ لما اقرأ سلطانية طا من هنا مفيش استعلاء ابدا لازم اشعر وانا بقرأ بالطاء سلطا طا بجيب الصوت من هنا سلطانية طا شوفي بتحس الصوت جاي منين مع ان هو من قدام لكن بصي طا عكس ما اقول طا ده تاء مفخمة لكن مش طا شوفي الفرق بين الطاء الصحيحة والطاء غير صح الطاء المفخمة الطاء اللي هي التاء مفخمة خطأ بتبقى طا طا دي تاء مفخمة لكن الطاء لازم تحسي بالاستعلاء بالصوت هنا طاء صوت اهو شايفين يا بنات صوت كده طاء تحسي صوت جاي من عند الاستعلاء طيب سول احسن كتير جدا تقدم القراءه ها بقيتي احسن صححيها يا بنتي اتفضل بصي حبيبتي انا بقول لك من الاول بنتي افتحي الله يرضى عليكي فتحك ضعيف ها ما قولي مال قولي مالك مالك الورق وحد اسمه مالك مثلا مالك لا انت بتقولي ما بتقولي ما ما خطا ما ما ميم فتحه ما ما يبقى ماليه طيب لازم خلي بالكوا يا بنات الفتحه دي اللي بيفضل يقرا والفتحه عنده مش صحيحه بيظل تظل ملازمات ما بيعرفش يفتحها ابدا عشان كده تعودوا على الفتحه من بدري اتفضل ما انت افلس هنا حبس الصوت هنا في زوري قولي ما ما ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه اقراي يا بنتي ماشي لا لا ابدا مش الكلمة كتير كده لا لا ابدا فخم تقولي ما يبقى المادة يبقى تفخيم لازم المادة اللي بعد الميم دي يبقى ما ما ما ما ما ما يا بنتي ما لا اغنى عني مالية الياء بقى اللي انت بتقرأها دي من خيشومك ني ني هي ني يي يا ني ما أغنى عني مالية مالية برضو خيشوم يا بنتي مالية ها هلك عني سلطانية طيب إيمان اقرأها لي لا انت قافله يا بنتي ابدا شوفي ما شوفي ما بقى الماده انت عارفه انت عامله ايه يا ايمان انت عامله كده مسطره ما بقت الميم نازله والمد طالع بقت الميم مرققه اكتر من اللازم والمد بقى مفخم قاعدين يعني المسطره ما ما بالظبط كده ما ايوه مش اغنى اغنى دي ورش تقليل ما فتحتيش صح ما ما أغنى عن ما أغنى نا مش نا نا بصي نا شايفة السهم فين؟ في السماء للسماء أغنى نا لا أقدر أطلعها قدام ولا أقدر أرجعها ورا لو طلعتها قدام هتبقى تقليل أو إمالة كبرى أغنى بتاعتك تقليل هرجعها ورا أغنى تفخيم هي في الوسط كده ماشية مستقيم متعمدة على القاعدة أغنى عن ما أغنى عني مالية مالية ما ما مش ما ما ما افتحي افتحي يا بنتي من بين فركاتي من الداخل وخلي صوتك يجري ما ما خلي صوت يجري الفتح البنات بالنسبه لنا بنقول فتح مشكله جدا جدا ما بنعرفش نفتح كويس كتير منا ما بيعرفش يفتح كويس وحتى لما بيرجع يفتح بيرجع تاني يقفل يتعود على اللي كان مفتوح اللي كان بيقراه قبل كده فخلي بالكم من امر الفتح المعتدل سماح قولي لي ما اغنى عني مالية يلا عيدي هلك عني سلطانية مديحة ماشي مش اغنى بقت نا بصي بقى انت عملت ايه قلتي ما صح ما أغنى قلت لما جيت قلت ما القرأت صح لما جيت الأغنى رحت نازلة قدام نا نا لأنك ما فتحتش النون افتحي النون يا بنتي صح ما أغنى صح صحيح. هلك عني سلطانية. سلطانية ميني مكسورة ليه؟ أمينة أمينة. أمال. هلك عني سلطانية. أيوة أمال. يلا يا أمال. تفضلي. ما مش انت لا الورق مش ما مش عايزه ابصي لو معاكي مرايه مش عايزه الفتحه دي مش عايزه ما في الفتحه امسكي ده خالص وفايده ما نفوق كده ما ما احسنتي هلك عن ممتازة اللي قدامها يلا هبة هبة ما انت حطي حلوة أغنى عني لا افتحي يا هبة افتحي يا هبة ما أغنى عني مالية هلك عني هلك انت بخرج الهاء وافتحي هلك عني سلطانية ايوة انت لا اللي قدام ترمادي ما تحت. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية سونيا يلا صحي حبيبتي ما أغنى عني مالية هلك عندك هما هلك ثلاث فتحات هلك افصلي المخارج هلك عني هلك كأنك بتطلعي ثلاث درجات هلك ثلاث درجات ثلاث فتحات ايوه هلك عني والربع العين طيب انا في حد ثاني طب اتفضل ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية طيب يا بنات يعني راعوا في الكلمة دي راعوا الغنة وراعوا الفتحة وراعوا انك بتومين راعي ان فيها امالة راعي الفتحات عندك لانك ما بتفتحيش صح بتيجي الحرف الامال عندك وانت بتقولي ما من اول ما فتحة خلط خطأ من اول الميم المفتوحة جايبها خطأ تقولي ما ما ما ما من اول الميم خطا يعني انت الميم مفتوحه ما سمي الفتح فتح الفتح الفكين انت مش فاتحه فكيتي الكلمه اللي داخله يا بنتي هنا الفصاله دي يبقى ما بدون تفخيم لا برص ولا سواد ما تقوليش ما والمد بعدها لا ما المد لو هقول المد بعدها انا اقول وصل هكذا ما اغنى اغنى عندك اغنى ما تاخديش الهمزه وتفخميها بالغين تقولي اغنى لا في اغ اغ اغ أغ في رخاء في المي أغنى نا ما تجيش للنون وتميلها تقولي نا أغنى نا يبقى قراءة كأنك هتقرأي من الورش تقليل أغنى النون افتحي افتحي صح افتحي الفكين وهات الصوت كده متصاعد أغ متصاعد كده أغنى أغنى نا مش نا ما تحبسيش صوتك وتبقي كأنك بتقرأي بسرسعة أغنى عني افتحي العين افتحي العين الاول قبل ما تجيبي عني اللي هو النون المكسوره هاتي العين مفتوحه عني وبعينات الغنه قولي عني وبعدين بعد كده هاتي مد وخلي بالك من مد البعض بيجيبه من خيشوم وتقول عني ني اشوف جبته منين جابته من خيشومها فخلي بالك يا بناتي ادي لكل حرف حقه ومستحقه شوفي كلمه ايه بسيطه يعني بتكلم من كم بتكمل من كم كم كلمه لكن كم خطا فيها علشان احنا ما بنراعيش لا المخارج ولا الصفات ولا الحق الحرف ولا مستحق طيب هنا بيقول لك ايه يبقى هنا وانا بقول ان الحكم هنا ادغام اذا الاول ساكن والثاني متحرك الا في حاله ماليه هلك عن ماليه هلك عن ايه ده كلمه ماليه وهلك الهاء مع الهاء فيها سكن ما اغنى عني ماليه حقف على الهاء هلك طيب ليه حفص طبعا فيجوز لحفص بيقول لك قال لك هنا الحفص فيها وجهين وصلا عدم السكت اللي هو الادغام والسكت اللي هو ظهر وهو المقدم. عشان كده احنا دايما بنقرا بالايه بالسكت اللي هو المقدم. الحكم الثاني من احكام من المتماثلين قال لك احنا قلنا صغير قلنا كبير. الكبير من اسمه كبير يعني الحرفين متحركين فيهم شغل الاثنين فيهم شغل حركه كبير في كلمه واحده. لو انا اجيب حرفين زي بعض بس كلمه واحده زي كلمه ايه مناسيككم. خلي بالكم ان بعضكم بيعملوا مناسككم كانه بيقرا لمين للسوسي اقرا يا بناتي. انت لما تيجي تقرا هذه الكلمه اسمعي الايه وبعدين انت زي ما اقرا صحيحه طيب شوفوا نقراها مع بعض. فإذا قضيتم مناسي بيكسر السين ازاي مش مناسي سي سي سي حرف السين حرف السين سين السين سين سين يبقى ازاي وقف. فإذا واحنا بنقرأ الآية هنا ازاي نقرأ كما قرأ الشيخ حصري كده كذكركم. طيب الآية الثانية دي كانت في مناسككم دي في كلمة واحدة ممكن تيجي برضو في كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم مثلا أو ما نقول إيه مثلا الرحمن الرحيم أقول مثلا مالك إزاي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إزاي تقرأ البعض يقول بسم الله الرحمن لو يقرأها لبعضها يقول بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خطأ. بين التشكيل بين الكسرة ازاي نقرأها ازاي نقرأ الفاتحة صحيحة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزة اذكركم حاجة يا بنات في الراء دايما اقولها لكم وانتم تخطئوا فيها الراء وانت بتجيب الراء بيني فيها تكرارة واحدة بيني المخرج بيني صفاتها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خذوها مع بعضها عشان نبين اقرأوها مع بعضها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك في الميم الأولى مكسورة والميم الثانية مفتوحة كل واحدة بالدال الحرف باين كامل تماما يعني قال لك الحكم هنا وجوب الإظهار عند الحفص إلا في كلمات وردت الرواية بإدغامها زي كلمة إيه مكنني مكنني لكن هي اصلها ايه مكنني هنسمعها كده يا بنات ما مكنني في ربي خير قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقوة في سورة ايه بنات الكهف طبعا ازاي نقراها مكنني دي زي قال ما كلمة كذلك تأمنا تأمنا فيها أصلها تأمنونا فيها ولذلك بنعمل فيها إشمام تأمنا تأمنا تأمنا تأمنا دي بتضم بعينة الغنة تأمنا تأمنا أصلها تأمنونا. وكلمة أيضا الوحاد اقرأوها يا بنات قالوا يا أعيدوا وهاتوا المدود قالوا يا كلمة أتحاجوني، اسمعوها أصلها أتحاجونا. في سورة الأنعام هنا فيها كم كلمة أتحاجوني؟ فيها كم إبنة؟ فيها مدين إيه؟ وبعدين الماء الغنة. طب تعالوا نقرأ الآية دي. وحاجه أيضاً تأمرون. يلا أقسم في سورة إيه بلا؟ طيب قولوها بقى، قولوا الآية في سورة الزمر. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وها ولا أوحي إليك. طيب كلمة كلمة نعمة أصلها إيه؟ نعمة مش كده؟ نعمة عشان كده بنقرأها بنقرأها في الـ في الـ بنقرأ الكلمة إزاي؟ اسمعيها. نعم نعمة ما ازاي تقرأي نعيمنا نعيم تكسري النون نعيمنا نعيمنا تكسري النون تكسري العين نعيم وتقرأي تجيب الغنة في الميم إن الله نعيمنا إيه ازاي تقرأوها إن الله نعيمنا يعيركم به النوع الأخير اللي هو المطلق اللي هو لا صغير ولا كبير لكن بيكون عكس الصغير اللي هو ايه يكون الحرف الاول متحرك والثاني ساكن زي كلمة ما ننسخ ما ننسخ الاول نا مفتوحة والنون الثانية ساكنة ازاي ازاي يقرأ بيجيب الغنة يبقى الاثنين في الحالة دي حكمه الازهار ممتنع الادغام وجوبا يعني فيه ففيه على طول الازهار عند جميع القراء هتهالي بقى كده في الحكم اللي هي الحرفين مع بعض الاول يعني اقصى من غير ما ننسخ حاسي كده في القران ها كلم زللتم من بعد ما زللتم ها هاي ما ننسي واحد ثم ارسلنا اقرأوا سائقاً لا مش زي ما بقول لكم بقول لهم ان انا خلقنا يروح عاملين مناخيرهم كده يا بنتي ثم ارسلنا رسلنا تت مش كده تا مفتوحه تترى يبقى إزهار مديحة هاتيلي اللي هو المثلان المطلق المطلق المطلق تفضلي. فإن مش فاء فاء فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. أين المطلق؟ زللتم اللي هو لام واللام، لام الأولى متحركة واللام مثل زلل ذا، عشان كده بقول لك يا بنتي هات المفتوح زللتم افتحي. طيب مين تاني يجيب لي؟ ها تفضلي يا اقراي بنتي يا صح، افتحي زورك ما تقوليش يا كانك بتشكوكي، قولي يا يا بالراحه كده يا ايها يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه يرتد. الاولى دال مكسوره والثانيه ايه؟ ساكنه. احسنتي مطلق. هاتي يا بنتي هاتي القرآن مطلق مطلق، هاتيني في القرآن الثاني مطلق. ها مستفز منهم مستفز منهم. انت قلتهم غشوكي الكلمة. ها تقوليها قوليها اقرأها عشان اشوف القرآن. واستفزز مانيس مانيس مانيس مانيس استطعت منهم بخيرك بصوتك بصوتك وأجلب عليك. وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال وعدهم والأولاد. ده القطاع، ده القطاع يا بنات. ناخد حد من هنا يجيبني. أيوة يا أمان. فررتم فررتم فررتم. جميل الرأي هنا رأيين. هقول لكم يلا قوليها يا أمان. أنا خدت الراء الفرار. راء هذه الراء مخرجة صح. الفرار من الموت. فررتم من الموت أو القتل. فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يا بنتي اقرأي لنا حاجة في القرآن كده عشان ما تتشغليش في المراجعة. حد تاني يقولها لي لأن أنا أطلق. اتفضلي. عززنا الثاني. ها؟ عززنا الثاني. تتق انت تا فتحة تا تتق وأحسنتي. تتق الله يجعل لك مخرجا. حد يجيب لي حد يجيب لي هنا مطلق مطلق متماثلين مطلق عبير. ها ايوه يا فتحيه. وشققنا الارض شقا. هاتي المفتوح افتحي. وشققنا الارض ثم شققنا ثم ثم الارض ثم ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبه وعنبا وقبه ثم ثم دي فيها ثم. طيب هاتي لي حد يجيب لي كبير. حد يجيب لي متماثلين كبير متماثلين كبير. ها ويجعلها يعني ويجعل لكم ونحن ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والله جعل لكم الأرض جعل لكم عشان كده لازم تبقي الفتحة. جعل لكم جعل لكم جعل لكم جعل لكم أتم فتحات يا بنات. القراءة الصحيحة كده ادي كل حق فتحته. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هاتي آية أخرى يا عمة الرحمن من القرآن في اللي هي الكبير اللي هو المثلين الكبير أو المتماثلان الكبير الكبير. أيوه متماثلين كبير. ولتصنع على عين، ولتصنع على إظهار. خلينا لما تيجي تقرأيها تقرأها هكذا، لأن بعض اللي يقرأها خطأ يقول ولتصنع على عين، دي بيعملها كأنه صغير. ولتصنع على، بعد ما تجيب مخرج العين الأولى وفتحتها بتصنع على فتحة الثانية، العين الثانية مفتوحة. أيوة يا إيمان. وجعلنا الليل لباسا، ليلى لي، الليلى لي، مش الليل لباسا، يبقى نعمله كأنه صغير. وجعلنا الليل لباسا، الليلى لي. طيب حد تاني يجيب لي كبير، كبير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. طيب إلا طبعا لمن؟ ابن كثير. يلا إيه؟ ونحن نسبح بحمد. طب قوليها يا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نونو. نونو. نونو. ونحن نو. ونحن نو. ونحن نسبح، عشان كده بتقولش ونحن نسبح، ما تقرأيش اختلاس. علشان كده بقول لك لما تيجي القراءه بقول لك يا بنتي انت تختلس الحرف ازاي، ما بتجيبيش ده متماثلين وهكون متماثلين كبير، يعني كل واحد فيه تشكيله كامل. ونحن نسبح بحمدك، نحن نو. اما نحن نسبح بحمدك دي قراءه بقى، دي قراءه ايه؟ ما فيش اقرار بس في اختلاس. يبقى اختلاس ايه؟ جزء من، يعني بيظهر جزء من التشكيل اللي هو الحركه يعني. طيب هاتوا تاني ايه في ال... هو على الغيب بظنين. احسن. وما هو على الغيب بظنين. غيبي بي، غيبي بي، تشكيل اتنين. اتفضلي هاتولي من ايات الله، هاتولي ايات من القران وقوليها وقولي السوره. ها لا أبرح، لا أب أب أبرح حتى في سورة الكهف. هاتي جهاد، هاتي لي حاجة، هاتي لي كبير، هاتي لي مثلين كبير، مثلين كبير، وقولي السورة فين. حاضر هاتي لي يا حليمة، يلا حليمة. ها طب ما احنا دي قلناها من أسكر. ماشي. وجعل لكم من الجبال أكنانا. وجعل لكم من الجبال.